المذكر، فدل عن المذكر. طيب هل هيجي بعدها مذكر؟ نشوف. اذا ما جاش بعدها مذكر يبقى اللي حاصل ان فيه نسج لنسج للنصوص تمهيدا لحياكة العقائد. اذا هناك نسج للنصوص تمهيدا لحياكة عقائد. طيب كان ترجمة في اللغة الانجليزية was، وطبعا كلنا عارفين ان was تعني فعل ماضي، فعل الكينونة فعل ماضي، وهنا لها دلالة في اللغة الانجليزية. لما اقول was يبقى معنى كده ان في شيء في الماضي وانتهى. فهل في البدء كان شيء وانتهى؟ حسب الترجمة الانجليزية. طب بلاش الترجمة الانجليزية، خلينا في النص الاصلي والنص اليوناني ونشوف. هل او ان التصريف الماضي المستمر لفعل الكينونة، تصريف الماضي المستمر لفعل الكينونة يدل على ايه؟ الماضي المستمر يدل على ايه؟ الماضي المستمر يدل على شيء حدث في الماضي واستمر لفترة. مرة اخرى، يدل على حدث في الماضي واستمر لفترة. الله، يعني ايضا الكلمة كانت عند الله وما بقتش عند الله، استمرت عند الله فترة في الماضي. سبحان الله، ممكن ليه لا. عموما في اللغة اليونانية فعل ماضي مستمر، ماضي مستمر، الزمن الماضي المستمر معناه انه في اليونانية، خلينا نوضح طالما في سؤال، خلينا نوضح. في اليونانية الماضي المستمر، تصريف الماضي المستمر يدل على أربع أشياء. إما حدث استمر في الماضي، لما أقول إيه؟ كنت ألعب، صح كده؟ طيب ده يعني حدث مستمر في الماضي. طيب أيضا ممكن يدل على إيه؟ على تكرار وتعود، تعودت أن ألعب. ده في اليونانية، أنا بتكلم على اليونانية. أيضا يدل على الشروع في بداية الحدث، بدأت أن ألعب، برضو يستخدم لها الماضي المستمر. نمرة أربعة، محاولة البدء في شيء، حاولت أن ألعب. ده كل الأربع حالات دولت يستخدم لهم الماضي المستمر في اللغة اليونانية. أنا عندي هنا التصريف اللي موجود هو تصريف فيرب تو بي اللي هو إيمي في الماضي المستمر هنا. طيب ده له دلالات، دلالات خطيرة في المعنى، إن كان في حدث في الماضي واستمر فترة وانتهى. جميل. طيب هذا ينافي الفهم، فهم الألوهية وغيره، ينافي فهم الألوهية إطلاقا إنه يكون الفعل خد فترة في الماضي واستمر. جميل. أيضا ملاحظة بسيطة في اللغة العبرية هنا، كلمة أهيا لو أنتم فاكرين أهيا، ودي هنتكلم فيها في بحث منفصل إن شاء الله بإذن الله، عشان حكاية فعل الكينونة وإيجو إيمي، بس لاحظها هنا في النص اليوناني عندك إن شاء الله في التكست، وبعد كده هنتكلم فيها باستفاضة، ولكن حبيت بس ان انا اشير لها ان شاء الله. ولكن زي ما قلنا دلوقتي، اذا عندك was في اللغة الانجليزية بتعني في الماضي، وهن في اللغة اليونانية بتعني ماضي مستمر من فعل الكينونة امي، وده كله يخالف صحوة النص اذا استدلنا به على ألوهية يسوع، لان ألوهية يسوع ما كانتش موجودة في الماضي، كان موجود عند الله وما بقاش موجود، ما ينفعش اطلاقا، لان الله لا يتغير حسب سفر ملاخية، ان الله لا يتغير ايا كان. طيب نرجع تاني لكلمة كان. كلمة كان لاحظوها عشان اللي هيجي بعدها هو الله يوضح. كان تدل على المستقبل، ما تسبقش الاحداث زي ما قلنا قبل كده وقرأنا النص، ان ارشي هن هولوغوس. هولوغوس ناخد هو او ال، ناخد هو او ال. طيب في اللغة الانجليزية ذا ما بتدلش على مذكر ولا مؤنث، صعب. ممكن اقول the word، وممكن اقول اي شيء مذكر، the boy، اي حاجة. جميل. طيب اذا مش هعرف اوصل منها لحاجة. طيب في اليونانية هو بتدل على المذكر المفرد، هو بتدل على المذكر المفرد، اذا اللي هيجي بعدها مذكر مفرد. جميل. لكن لما طبعا في العبرية ها

ما فيش أداة في اليونانية. إذا لم يكن هناك أداة تعريف فالاسم منكر. ليه؟ لأن ما فيش أداة تنكير في اليونانية. يعني لا تحتاج إلى أداة تنكير في اليونانية، ما فيش. فإما تحط عاوز تعرف اسم حط له أداة تعريف، عاوز تنكره شيل أداة التعريف. جميل؟ طيب يبقى هنا مش معناها الله، ده عندنا مشكلة هنا مش معناها الله. طيب هولوغوس بعدهن بعد الفعل، طب يبقى ما ينفعش الكلام ده. لا ما احنا لسه قايلين من شوية اكرمكم الله، انا بكلم المسلمين الوقت، ما تقوليش لا اصل الكلمة جاية بعد الفعل. لا ليه؟ لان احنا قلنا في اليونانية ترتيب الكلمات انت حر فيه. اما لا اعرف منين بقى يعني هيصة احط الفاعل في الاخر والمفعول به في الاول، ينفع الكلام ده؟ ينفع. ليه؟ لان بيعرف قلنا اعراب او جنس واعراب الكلمة من نهايتها ومن ادوات التعريف. فمثلا هولوغوس هنا جاي الاخر، فنقدر نقول ايه؟ سيوس كان الكلمة. ها؟ ينفع نقول سيوس كان اللوغوس؟ ما ينفعش. ليه؟ احنا قلنا لوغوس هنا فاعل، لوغوس هنا فاعل. ليه؟ لان المقطع اس في النهاية، وكمان اداة التعريف هو، يبقى كده لوغوس فاعل. طب بس انا عندي مشكلة تانية، ايه هي؟ سيوس فاعل. الله، سيوس فاعل يا راجل. ليه؟ عشان في المقطع اس. يا الله. امال ليه مفيش حد يتكلم على الموضوع ده؟ لا بيتكلم. هقول لك انتوا جهلة. ايه بس استنى، انت زعلان ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ هقول لك انت ما بتعرفش قاعدة كولويل. ايه يا عم؟ طب ماشي فهمنا يا سيدي ايه قاعدة كولويل بس بالراحة علينا كده. قال لك لا ده موضوع كبير قوي. ايه الموضوع كبير ايه؟ قال لك قاعدة كولويل دي بتقول لك إيه؟ ان في حاجة الاول اسمها البريديكات نموناتيف. ايه هو البريديكات نموناتيف؟ عشان يعني نبقى واضحين لما نيجي، لان هو مدار القاعده كلها حوالين اللفظ ده او الاكسبريشن ده. هو الاسم اللي بيتبع فعل ربط زي فعل الكينونه او غيره، فعل بيربط باقي الجمله وبيكون مساوي لفاعل الجمله. خلينا نسميه مجازا فاعل متمم. يعني اذا ممكن يكون في فاعل وفاعل متمم مجازا، مجازا عشان ما نقعدش نقول البريديكات نموناتيف البريديكات نموناتيف. جميل؟ يبقى كل بيكون هو مساوي لفاعل الجملة. جميل. طيب نص قاعدة كولون بيقول ايه؟ هن يعني هنوضح بصورة على قد ما نقدر، بس ما يعني مش حد يفهم مننا ان شاء الله بإذن الله، مش حد يفهم مننا عشان الموضوع طويل، ولكن هنشرح على قد ما نقدر ان شاء الله بإذن الله. طيب وبرضو في الفايل المكتوب هتلاقي فيه تفصيل يعني الى ابعد حد ممكن ان شاء الله بإذن الله. طيب اذا عندي زي ما احنا شفنا في عندنا مشكلة في النص ده، كي سيوس هن هولوس. سيوس نهايتها فاعل، وهن زي ما قلنا اللي هي فعل الكينونة إيمي في الماضي المستمر، وهو زي ما قلنا أداة تعريف لمفرد مذكر الفاعل، ولوغوس فاعل زي ما انت شايف الأوس في النهاية مفرد مذكر فاعل. جميل؟ طيب قاعدة كولويل بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو جه معلش خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، بتقول لك لو جه البريديكات المناسب ده اللي احنا اتكلمنا عليه ده وبيكون مساوي للفاعل اللي هو في حالتنا هنا سيئوس. حط النص قدامك اكرمك الله وحاول تتابع معايا، ما تعقدش الدنيا، لان لما بحس ان قدام متعقد يعني بعيد وزيد. فربنا يبارك فيكم، حطوا النص قدامكم وحاولوا تتابعوا معايا. كلمة سيوس هنا اللي هتبقى عندنا البريديكات نوميناتيف اللي احنا هنشرح حواليها دلوقتي، واللي بتتكلم عليها قاعدة كولون. هناخد مثال اوضح نشرح عليه قاعدة كولون اللي هو كولون نفسه شرح عليه. طبعا قاعدة كولون يعني عملها كولون سنة 1931 ونشرها في مجلة في مجلة الجي بي ال سنة 1933. إذن قاعدة حديثة، ويمكن لما سألنا القمص عبد المسيح بسيط يعني إيه رأيك في قاعدة كولويل كان صريح جدا وقال يعني إنها قاعدة حديثة